يندفع كابتن الحرية إلى مرمى المجد، فهل يستطيع أن يسجل هدف الفوز لفريقه؟ ليشاهد الجميع كيف سأحسم هذه المباراة لصالحي. مدافع المجد عمر لؤي سعيد يحاولون إيقاف تقدم بسام السريع نحو المرمى. سأوقفه بأي ثمن. إنها خدعة. بسام لا يقوم بالهجوم العنيف وسط الملعب، وإنما يخادع، وليس هذا من عادته. لقد تشابكت ساقاه، فقد توازنه بسبب تعبه الشديد. إنها فرصة. عمر يتقدم نحو الكرة، استطاع عمر تحويلها. لقد أنقذ فريق المجد. تبا. انتبه بسام. إحسان يأخذ الكرة، إنها فرصتهم، وها هو يتقدم بالكرة ليرسلها إلى بسام ليسدد بدوره. إحسان. إحسان يرسلها عالية ومباشرة إلى بسام، ولكن بسام لن يستطيع التسديد من موقعه، إنه ما زال على الأرض. حسنا، ما دمت أرسلت الكرة لي فإنني سأسدد. يا سلام، غاية هذه القفزة تسجيل الهدف الأخير. بسام سيسدد. إن استطعت وليد أمسكها وأرني قدرتك الآن. ما الفائدة من حضوري إذا استطاع بسام أن يسجل هدفا الآن؟ ما الفائدة؟ وليد. وليد أمسكها، ولكن وبتأثير قوة الكرة دفع وليد إلى الخلف. لقد استلم بالعارضة، نرجو أن يكون وليد سليما. ونتيجة الوقت الإضافي 0-0، وكلا الفريقين لم يستسلم. قررت اللجنة المنظمة للبطولة أن يلعب الفريقان وقتا إضافيا آخر بدل ضربات الجزاء الترجيحية لمدة 10 دقائق. في الدقائق الأخيرة للنصف الثاني من الوقت الإضافي كان التعب والإرهاق بادئين على شباب الفريقين، لدرجة أنهم بدوا كأنهم لا يستطيعون الحراك. ورغم كل ذلك فعليهم الآن أن يلعبوا 10 دقائق أخرى، ولكن لن يكون هناك وقت إضافي آخر إن لم تقسم المباراة لصالح أحد الفريقين خلال هذا التمديد. كما لن يكون هناك ضربات مباشرة، بل ستكون البطولة لكلا الفريقين كما هو معروف. نحن الواقفون هنا تعبنا، فكيف الحال مع ماجد؟ كيف يشعر الآن يا ترى؟ ما دمنا وصلنا إلى هنا فلا مانع أن يتوج الفريقان أبطالا. ليس لدي ما أقوله لكم الآن، بقي أمامنا 10 دقائق أخرى. أصمدوا. حاضر. خصومكم مرهقون أيضا، لا تضيعوا طاقاتكم، فقط ابذلوا ما تستطيعون خلال الدقائق المتبقية. حاضر. إذا تعادل بسام وماجد في عدد الأهداف فمن سنختار مدربا لمدرستنا يا ترى؟ لا تشغل بالك، كل شيء قد تقرر. كابتن كامل، إن مباراة ماجد على وشك أن تنتهي، أليس كذلك يا سيدي؟ نعم، لابد أن ماجد يفعل ما بوسعه. فعلا ماجد، إنني مؤمن بأن النصر سيكون لك. قوس قزح بعيدا، وعند قوس قزح ذاك قد يكون ماجد ربح البطولة ويضحك بابتسامته المعتادة. التي كوتنا بحرها، والآن نتعرض لزخات من المطر، ولكنها ولكلا الفريقين زخات مباركة بعد هذا التعب والجهد. إنها فرصة مناسبة للجميع. تلك الأمطار رائعة. نعم، أشعر أنني أحييت من جديد. الآن أشعر أن لدي طاقة لحسم المباراة. تذكروا بأنه في مباريات الصفوف المتوسطة لم يكن هناك أي تمديد للوقت، ولم أستطع حسمها ضد ماجد، صحيح؟ ما زلت تذكر؟ إنني أذكر ذلك. لو كان هناك تمديد للوقت فإنني متأكد بأننا كنا سنفوز. بكل تأكيد يا عمر. وقتها كانت ساقك مجروحة ولم تتمكن من اللعب. ها ربما يتظاهر بالنسيان. فعلا هذا صحيح. وقتها اقترحت أنا وقاسم أن نلعب مكان عمر، ألا تذكر هذا؟ ياسين هو الذي لعب أيضا. حينها كنت أراقبهم من موقعي، ومنذ ذلك الوقت أصبح الثنائي الذهبي ماجد وياسين. شكرا لله على هذه الأمطار التي أعادت لكم المقدرة وجعلتكم على الأقل تتكلمون مع بعضكم. فعلا عليكم أن تبذلوا جهدكم، وإذا كان هناك تعادل سيتوج الفريقان أبطالا. معك حق. فعلا هذا يكفي، لقد فعلنا ما بوسعنا. ماذا تقولون؟ أيها المدرب، سبق وخسرنا أمام فريق الحرية في الدور قبل النهائي. إذا لم نفز بهذه البطولة لن تكون بطولتنا حقيقية. ماجد، إن ماجد على حق. إن اكتفينا بالتعادل فهي الهزيمة الحقيقية. سنناضل جميعا بقوة في الوقت الإضافي المكرر وسنفوز. نعم سنفوز. فعلا هذا هو الطريق للفوز يا شباب. هيا الآن فأنتم لها. حاجة. أجل، سنهاجم ونهاجم. كابتن، ترى ما بكم الآن يا شباب؟ هل أنساكم التعب أننا فريق الحرية وأننا لا نرضى بالفشل وأننا لن نقبل بالتعادل؟ هذا صحيح، لذا عليكم أن تهاجموا فقط. اعلموا أنه لا يوجد سوى علم واحد لهذه البطولة، وفريق الحرية سيأخذ هذا العلم. هل أستطيع أن أعتمد عليكم بذلك؟ طبعا. انتباه، ستبدأ المباراة قريبا جدا، يرجى حضوركم إلى الملعب. هيا بنا. ياسين ماذا بك؟ ماجد، أخشى أن أسبب لكم متاعب إن لعبت أكثر من ذلك وفي هذه المعركة الحاسمة. ماذا؟ هل تؤلمك قدمك؟ إن ساقي بخير وأستطيع أن ألعب ولو كسرت ساقي، لكنها ظروف اللعب. عن ماذا تتكلم؟ ياسين عليك أن تكون هناك في الملعب إذا أردت أن تسجل هدفا. ولكن هذا صحيح ياسين. حتى نستطيع تسجيل هدف على رعد، أنتما فقط الثنائي الذهبي، أنتما ماجد وياسين. ابذلا ما استطعتما ودعوهم يروا تعاونكم الذهبي أثناء اللعب. هيا يا شباب. لا تهتموا بالدفاع، أنا ما زلت بأحسن حالاتي، شكرا لله على هذه الأمطار. من الآن فصاعدا وفي النصف الأول من الوقت الإضافي المكرر دعوا منافسين يهاجموا. ماجد وياسين، خذا قسطا من الراحة في النصف الأول كي تستطيع الاستمرار. بقية الفريق سوف يقوم بالدفاع، إذ يجب أن نحافظ على ألا يسجل أي هدف، وبعدها سنهاجم. كابتن وليد، نعتمد على ماجد وياسين، إنها الوسيلة الوحيدة لهزيمتهم. هذا صحيح، إنها الاستراتيجية الوحيدة لهزيمتهم. أنا موافق. ماجد موافق؟ وأنت ياسين؟ موافق، سأجرب، سأبذل قصارى جهدي. الآن دخل لاعبون فريقين إلى الملعب، إنها آخر 10 دقائق، وأخيرا ها هي الدقائق الحقيقية والفعالة لهذه المباراة. بنهاية هذه الدقائق سنكون قد عرفنا الفائز لهذه البطولة. علينا أن نشجعهم بأقصى ما نستطيع، وخاصة الآن. هيا هيا فريق المجد، هيا يا فريق الحرية. بسام هيا حسب الأمر. هيا بسام هيا. إنها معركة طويلة جدا، ولكن لم يغادر المدرج مشاهد واحد حتى الآن. إنهم متسمرون في أماكنهم، إنهم مصممون على مشاهدة هذه المباراة الشيقة حتى النهاية. حسنا سنهاجم. هيا. الكرة مع كابتن فريق الحرية بسام. هيا بنا. فريق الحرية يقاتل بشجاعة ضمن حدود المجد. مهما كان الأمر لقد بقي أمامنا 10 دقائق من الوقت. فريق الحرية يقدم كل طاقته بقيادة بسام. حسن الشباب، المجد بكامله يدافع، إنني أعتمد على دفاعكم. هيا. يجب أن نحمي المرمى الآن. في النصف الثاني سنترك الأمر لماجد وياسين. شباب المجد، أجل سترون بأن فريق الحرية هو الفائز. هجوم عنيف ومكثف من الحرية، هل سيتمكن المجد من إيقاف الهجوم؟ الكرة لا زالت مع فريق الحرية حتى الآن. ويرسل بسام الكرة باتجاه المرمى رأسا وتصل إلى أسامة. فريق المجد يحاول بشجاعة أن يوقف هذا الهجوم، ولكن فريق الحرية يمرر الكرة فورا. كيف يلعب الفريقان؟ شيء لا يصدق إذا علمنا إلى أي مدى هم منهكون. لقد كان للأمطار التي هطلت خلال الاستراحة الأثر الأكبر في رفع روح اللاعبين المعنوية، ويبدو أنهم يعملون جاهدين للفوز. باسل أعطني الكرة. ويمرر باسل الكرة إلى إحسان. لا. إحسان أخذ الكرة ويتقدم نحو المرمى. راقبوه، سيرسلها لبسام. راقبوه بسام. إحسان يرسل الكرة إلى بسام. حسنا. ويرسل إحسان الكرة إلى بسام لتمر من بين المدافعين لفريق المجد الذين يشددون الخناق على فريق الحرية. لقد أفلتت من بينهم، شيء لا يصدق، لقد مرت ببساطة. وها هو بسام يندفع كالصاروخ نحو المرمى. لا تدعوه يسدد بهذه البساطة. فريق المجد يحاول أن يغلق عليه الطريق، ولكن بسام تجاوز الاثنين منهما. سدد، ولكنها جاءت إلى أمام حارس المرمى وليد تماما، لقد أمسكها. تبان. علينا أن نشكر مدافعي فريق المجد، في الحقيقة دافعوا برجولة. هيا بنا. جاء الآن دور فريق المجد للهجوم. هيا فريق المجد، أسرعوا، أرسل الكرة إلى ماجد. هيا انتبهوا، إنهم قادمون، ركزوا على ماجد وياسين. حاضر. وليد يرمي الكرة، ذهبت إلى سامر، ولكن لماذا؟ ماذا؟ ماذا تفعل؟ لماذا لم ترسل الكرة إلى ماجد؟ والآن بكل تأكيد فإن لاعبي المجد سيرسلون الكرة إلى ماجد، ولكن ماذا حدث؟ هل غيروا خطتهم؟ لننتظر الآن ماذا جد في الأمر. فريق المجد يرسل الكرة بمنتهى البساطة لبعضه، ولا نرى هجومهم القوي كالعادة. حتى الآن لم يتحرك ماجد وياسين من مكانيهما خلال الدقيقتين الأخيرتين. لا تقفوا فقط هكذا يا شباب، إياكم أن تدعوهم يحتفظون بالكرة إلى الأبد. خذوها منهم، استعدوها، هيا. الحرية الذي أصيب بالذهول يخرج لأخذ الكرة، والمجد لا يهاجم. فريق الحرية يحاول استعادة الكرة ثانية. جاء دور فريق الحرية في الهجوم، وترسل الكرة إلى بسام. بسام يتقدم بالكرة. يا سلام. حسنا، لا زال بسام يتقدم. ماجد، ياسين، هل ستأتيان؟ ماذا؟ ما الذي يجري؟ لقد سمح ماجد وياسين لبسام أن يمر بينهما ببساطة. لماذا؟ ما هو السر من وراء هذه الخطوة؟ هل وضعهما أخطر مما توقعنا؟ ماجد، حانت الفرصة، هيا بسام سدد، هيا. بكل تأكيد يرغب الحرية أن يسجل هدفا. بسام يدخل كالسهم إلى منطقة المجد. تعالوا ورائي، سنقوم بهزيمة فريق المجد فورا. هيا أوقفوهم، عليكم بحماية المرمى. حسنا. إحسان، هذه لعبة لطيفة لبسام، لقد جذب الدفاع إليه وأرسل الكرة لإحسان، إنها تماما أمام المرمى. ولكن حارس المرمى وليد جرى ووقف كالسد في وجه هذه الكرة. حارس المرمى وليد حارس عبقري، لم يستطع الحرية أن يسجل. مدهش وليد، أنت أروع حارس مرمى عرفته حتى الآن يا وليد، ولكنني سأخذ منك هدفا ولن أخسر. لا توجد حياة في هجومهم، ولكن دفاعهم دفاع المجد يستحق كل تقدير. إنهم يوسعون أنفسهم على جميع لاعبي الحرية تماما. لقد ركزوا على بسام ولم يدعوا بقية اللاعبين كي يسددوا أيضا. إنها حركة رائعة وذكية من المجد. لقد أفلتت الكرة وأرسلت إلى أسامة من بسام. تقدم أسامة. أسامة يمررها إلى بسام. إنه سيسدد. سدد. أمسكها وليد. مسكة رائعة. استطاع بسام من مكانه أن يسدد الكرة على حارس مرمى المجد وليد، ولكن وليد لم يسمح له. هيا وليد، بقيت دقيقة واحدة. وصلت ساقي تقريبا إلى حدود الخطر، ويبدو التعب والإرهاق واضحا على لاعبي فريق المجد الذين يدافعون بجدارة. لنلعب. لماذا لا يهاجمون؟ هل إصابتهم خطيرة إلى هذا الحد؟ ولكن ماجد لم يأتي إلا للفوز، لماذا؟ قارب النصف الأول على النهاية. اصمدوا يا شباب، اصمدوا. ماجد وياسين يدخران طاقاتهما للنصف الثاني. استعداد. سنفوز. بسام يعترض كرة وليد، ولكن لا يبقى إلا أقل من دقيقة حتى أن النمر الهائج بسام بدت عليه إمارات التعب شديد، ومدافعو فريق المجد يتوجهون لأخذ الكرة الآن. هل يستطيعون أخذ الكرة من بسام؟ لا لا لا بسام، إن فريق المجد يعتمد على الدفاع فقط ويترك ماجد وياسين مرتاحين، لهذا سيحاولون حسم المباراة بآخر لحظة. هذا صحيح. بقي 30 ثانية فقط، يجب أن نحمي المرمى جيدا. افعل ما تشاء، مهما كانت استراتيجيتك لن تجدي. سنهاجم في النصفين الأول والثاني، سنبقى نهاجم ونهاجم ونهاجم. بسام. إحسان يمررها إلى بسام. وليد هانذا، أوقفني إن استطعت. هذه هي قوة بسام التي لم نشاهدها منذ زمن بعيد. أوقفوه، لا تدعوه يسدد. حسنا. بسام يسرع للتسديد. سأوقف، سأبقي النتيجة كما هي خلال النصف الأول، وإذا لم أفعل ذلك فما جدوى خطتنا؟ لكن هل يستطيع بسام أن يسدد؟ لا، لم يسدد بسام، لقد أرسلها للخلف. صدقوا أو لا تصدقوا، حارس المرمى رعد يتصدى للكرة. ماذا؟ هل يريد أن يسدد بدوره أيضا؟ ها هو يستعد للتسديد. إنه يستعد. هيا رعد، يجب أن يكون لديك بقية من طاقة. تسديدتك أو تسديدتي هي أحسن تسديدة في فريق الحرية رغما عنهم، وبالقوة. هيا. كابتن، إنني أوافقك تماما، مهما كانت الخطة فمن لا يهاجم هو الخاسر يا وليد. حارس المرمى وليد يستعد للتصدي لتسديدة رعد، فهل يوقفها؟ وليد، سأريك الآن هجوم الحرية وسترى. وليد، رعد سدد. هذه طريقها. رعد أمسكها وليد. وليد أنت رائع. حارس المرمى وليد أمسكها ببراعة، وها هي صافرة الحكم تعلن انتهاء النصف الأول من الوقت الإضافي. رائع وليد، رائع، نجحنا في النصف الأول. أرسلها لأسفل الطرف الأيسر، أصعب مكان يمكن للحارس أن يمسكها فيه. حارس المرمى يعرف كيف يكون شعور حارس المرمى الآخر. هذا هو وليد. ماجد، ياسين، جاء دوركما. في النصف الثاني ستقومان بلعبكما الثنائي الرائع. وليد، عمر والآخرون كان لهم الفضل في إبقاء نتيجة فريق الحرية التعادل، والآن جاء دورنا. ما زالت نتيجة هذه المباراة هي التعادل. ترى كيف سيكون الشوط الثاني من هذا الوقت الإضافي المكرر. كلنا يعرف أن هذا آخر لقاء بين فريق المجد وفريق الحرية لبطولة هذا العام.